بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ شقيق، فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في الذكر الحكيم: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فإن علم المواريث من أجل العلوم قدرا وأعظمها أثرا وأشرفها منزلة. ويكفيها شرفا أن الله عز وجل تولى تقسيمه بنفسه ولم يترك توزيع المواريث لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على تعليم وتعلم الفرائض والمواريث، ثم ذكر حيثية هذا الحث وهذا الحظ مبينا أنها نصف العلم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم وأول علم ينزع من أمتي. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن المسألة محل الفتوى اشتملت على وارثين بالفرض وآخرين يرثون بالتعصيب. والوارث بالفرض من له سهم مقدر في كتاب الله عز وجل، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. أما الوارث بالتعصيب فهو من يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن انفرد أخذ التركة كلها، وإن لم تبق سهام الفرائض شيئا فلا يرث. أما الوارثون بالفرض في هذه المسألة فهم كما يلي: واحد، الزوجة ترث الربع لعدم وجود فرع وارث للزوج المتوفى لا مذكرا ولا مؤنثا. 2، الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالثلثان فرض الاثنتين فأكثر من الأخوات. وأما ابن الأخ الشقيق فيرث الباقي تعصيبا بعد فرض الزوجة الذي هو الربع، وبعد الثلثين الذي هو فرض الأخوات الشقيقات. فالمسألة من 12 للزوجة 3/12، وللأخوات الشقيقات 8/12، فجميع السهام يساوي 11/12، والباقي سهم يأخذه ابن الأخ الشقيق، أي يأخذ من الأسهم 12 سهما واحدا، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: قرأت أن هناك شهداء يغسلون ويصلى عليهم، وما أعرفه أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، فكيف ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما قرأته أيها السائل الكريم صحيح، فهناك شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهناك شهداء يغسلون ويصلى عليهم. فالشهداء على ثلاثة أقسام: الأول شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل في الحروب مع أعداء الدين والوطن، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية، وهذا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن على حاله كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. والثاني من الشهداء شهيد الدنيا فقط، وهو من قتل في الحروب مع أعداء الدين والوطن، لكنه قاتل رياء من أجل السمعة والشهرة، فهو شهيد في الظاهر، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. أما في الآخرة فليس له نصيب من ثواب الشهيد، لكن هذا مرده إلى الله تعالى، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. والنوع الثالث شهيد الآخرة فقط، وهو من مات بسبب كالميت بداء البطن أو بالطاعون أو بالغرق أو بالهدم، وكالنفساء التي تموت في طلقها ونحو ذلك. وهذه الشهادة تسمى بالشهادة الحكمية، وصاحبها له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكن لا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا وقد ورد في ثواب الشهيد أحاديث متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن الشهداء الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بحالهم كما هو قول جمهور الفقهاء، هم الذين قتلوا في الحروب لإعلاء كلمة الله تعالى ودفاعا عن أوطانهم. وأما من عداهم كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم، فهؤلاء شهداء الآخرة فقط، بمعنى أنهم يأخذون أجر الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.